السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا أذكر بالإكثار من ذكر الله عز وجل لما له من عظيم الأجر والثواب ولما له من عظيم النفع في الدارين. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا وكذلك لا تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم المرسل هاديا ومبشرا ونذيرا، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. سائل يقول: هل يجوز للمرأة الصلاة من غير جورب حتى لو انكشف جزء من قدمها؟ الصلاة جائزة والأولى لبس الجورب. هل لو أن زوجة تطلب الطلاق تتنازل عن حقوقها زي الخلع كده، ولا التنازل ليس له شرع؟ أقول بالله التوفيق: إذا كان الطلاق للضرر فلها أن تأخذ مستحقاتها كمطلقة، أما إذا لم يكن ثم ضرر يستحق الطلاق فستكون مختلعة. إبراهيم العراقي يسأل عن حكم تقبيل القرآن: لا أعلم منه مانعا، ولقد ورد عن عروة أو عكرمة أنه قبل القرآن ووضعه بين عينيه وقال: كتاب ربي كتاب ربي. غفر الله لك يا أبا هداية. الأخ أبو إسلام نبيل: صحة حديث يا ابن آدم، إنك إن دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، إلى آخر الحديث. حسنه فريق من أهل العلم. أقول أنا الدهر عفوا، هل يجوز التقديم للنيابة العامة إذا كنت تأمن على دينك أنك ستقيم الحق وتضحد الباطل أعانك الله، أما إذا كنت لم تستطيع ذلك أو تخشى على نفسك من الفتنة بهذا المنصب فالبعد أسلم لدينك؟ يقول: وجه الجمع بين كراهية تمني الموت وقول مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الجمع أن يقال: إن تمني الموت يكون عند خوف الفتنة في الدين، ومن ثم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هل تجوز الصلاة بلبس فانيلا علاقي؟ الصلاة جائزة مع الكراهة. يا عبد الله بن حسان، أعرض عن سؤالك هذا، فقد تركته عمدا ولا أعلم نصا في ذلك أبدا. ما صحة حديث: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس؟ الحديث ضعيف الإسناد جدا. بكل وضوح، ما حكم الفوائد؟ أجبناك مرارا أنها ربا. رفض الزوج تطليق زوجته التي تصر على الطلاق لأنه يشرب الحشيش، هل لها أن تمنع نفسه عنه كزوجة؟ تمنع ترفع قضية خلع. هل توجد شبهة في البنوك الإسلامية؟ لا أعلم بنكا إسلاميا. شرح حديث: الغربة قطعة من العذاب، ليس كذلك، إنما لفظ السفر قطعة من العذاب. هل يجوز أن أستدين الذهب بالذهب أو الذهب بالنقود؟ يجوز أن تستدين الذهب على أن ترده ذهبا بنفس المقدار. أريد تعلم الدين الإسلامي وأنا في ثالث ثانوي عام، ماذا أفعل؟ اقرأ، احفظ ما استطعت من كتاب الله الآن، واقرأ كثيرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهير: هل يجوز أن يتزوج زوج مرتين عليها بدون علمها؟ ذاك رجل غشاش، أما الزواج فيصح. هل ابتلاء عقوبة أم تخفيف من عند الله؟ على حسب حال الشخص يا محمد، فإن كان الشخص مطيعا لله ابتلي فتكون الابتلاءات لاختبار صبره ولرفعة درجته. وإذا كان الشخص عاصيا لعل الابتلاء انتقام. من فاتته صلوات سنوات سابقة كيف يصنع؟ يصليها على المتيسر له. هل صيام الأيام الفائتة عليها كفارة؟ تلزمين بصيام الأيام الفائتة يا ميادة. عبد الحليم عيطة: إمام سهى في الصلاة وسجد سجدتي السهو، وأنا دخلت الصلاة في الركعة الأخيرة، هل أسجد معه للسهو؟ نعم أسجد معه للسهو يا عبد الحليم. من الواجب في كل ركعة قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة. محمود بن عبد المنعم يسأل ذلك. لا تجب قراءة السورة بعد الفاتحة، لا تجب. حبك الله يا محمد النقيب وحفظك، أبلغ والدك السلام. هل عفوا هل هناك إجماع على نجاسة الدم؟ هناك من العلماء من يرون بعدم النجاسة ويرون أن الإجماع منقوض بالأدلة. ليست هناك أدلة تنقض هذا الإجماع. وما الدليل على أن الدم طاهر حتى تقول أدلة تنقض الإجماع؟ تلك دعوة باطلة. هل يجوز أن أجعل صفحتي على الفيسبوك صدقة جارية لوالدي رحمه الله إذا كنت تبث فيها قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز جمع النيات في السنة؟ وضح المراد يا أيمن. بما سنسأل عنه في شرائع الإسلام أمام الله حتى نفعله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هل النذر يقع حين النطق فقط أو بالنية من الداخل؟ بالنطق بارك الله فيك. كيف تكون حسن الخاتمة؟ اسأل الله إياها يا أحمد المسلماني. هل يجوز المرأة المسلمة أن تتزوج من رجل علوي؟ إذا كنت تقصد بالرجل العلوي الرجل الذي يدعو عليا من دون الله أو على المذهب العلوي الموجود في هذا الزمان الحائد عن شرعة الله فلا يجوز. هل يجوز أن أشتغل في مكان فيه الخمر؟ ما عملك يا حسام؟ حتى نوضح الجواب. المريض ميت سريري، يجوز شيل الأجهزة عنه أم لا؟ يجوز شيل الأجهزة عنه إذا كانت تكلفكم فوق طاقتكم. هل يجوز التسبيح دون ستر العورة للرجل؟ يجوز يا هشام. أقول لديه 5 أولاد وأراد أن يسجل بيته باسم ابنه الأصغر، علما ما أن أبناءه الآخرين يملكون بيوتا، فما الحكم في ذلك؟ إذا تراضوا ولم تكن ثم قطيعة ستحدث لا بأس بذلك، إذا تراضوا. أما إذا كانت هناك اعتراضات فإن النبي قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. شباب اليوم يتركون الصلاة، ما نصيحته؟ شباب اليوم كثير منهم فساق عياذا بالله من الفسق، فليعلم شباب هذه الأيام وشباب كل وقت وحين أن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كيف يقوم العبد لصلاة الليل بعد الساعة من العشاء أو بعد الساعة 12؟ كل جائز، استوصوا بالتائبين خيرا بارك الله فيك. من ابتلي بمرض بعدما جاء من الحج هذا لرفعة الدرجات؟ نرجو الله ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. محمد الأزهري يسأل: رجل أرسل لزوجته أن تطالق على الهاتف ونوى التخويف والتهديد فقط، الطلاق واقع يا أزهري؟ إذا أرسل لها أن تطالق وقال أنوي التخويف، الطلاق واقع يا أزهري. ما الرأي في التأمينات الاجتماعية للحصول على معاش بعد فترة زمنية؟ إذا كنت موظفا في الحكومات فأرجو الله أن لا يكون فيها شيء، وإن كنت مختارا ابتعد. هل يجوز لابن بالشكاية على أمه ويتمنعه من زيارة أبيه وتهدده بضرب نفسها وتشتكي به وهو محروم من زيارة والده؟ يجوز له ذلك، لكن التعامل بالحسنى أفضل. ممكن أسأل ما الحكم في من دخل الحمام بهاتفه وفي قرآن؟ لا بأس أن تدخل الحمام بهاتفك ولو كان فيه ما ذكرت. التأخر عن الذهاب للعمل يغرمونك غرامات، إذا كنت متعمدا وتأخذ أجورا وتتعمد التخلف عن أداء العمل المنوط بك تأثم. إنما يختلف العلماء في بعض أمور الدين كيف نأخذ بفتوى أحد منهم إذا كان هم العلماء مختلفون. خذ الأقرب إلى دينك والأقرب إلى الاحتياط في دينك، وخذ الفتوى المدعمة بالأدلة. هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط. هل قول سمع الله لمن حمد للإمام والمأموم أم للإمام فقط؟ للإمام، أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد. ما حكم من يجلس مع أهل الدعوة جماعة التبليغ؟ اجلس، لكن لا أنصحك بالانتماء لأي جماعة من الجماعات. ما الوسيلة التي نزل على متنها؟ ذهب السؤال. هل يجوز قراءة المرأة للقرآن بصوت مرتفع؟ نسمات عطرة تسأل ذلك، إذا كانت في بيتها ولا يسمعها رجال لا بأس. هل أنوي ركعتين لتحية المسجد مع سنة الفريضة والوضوء؟ لا بأس بذلك. ما رأيكم في كتاب فقه السنة لسيد سابق رحمة الله تعالى عليه؟ كتاب مختصر ومفيد ولنا عليه تحقيق يا حبذا لو اقتنيته أو نهديك إياه إن شاء الله. من هو المؤمن القوي؟ قوي البدن وقوي الإيمان. ما حكم العلاج بالحجامة؟ يستحب إذا كان المرض يستدعي الحجامة، لأن النبي نوع في صور علاجاته. هل يجوز قول رضي الله عنه لغير الصحابة الكرام؟ نعم يا مراد، ورضي الله عنك يا مراد. قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فدخل فيها والذين اتبعوهم بإحسان. هل يجوز أن أسمي ابني بركان؟ لا تزعج الناس يا رعد، أنت رعد وابنك بركان، ستكون بركان ابن رعد. لماذا هذا التخويف للعالم؟ ترويع المؤمنين لا يجوز يا رعد، نهى النبي عن ترويع المؤمن، فإذا سمع باسم ابنك أحد ينزعج، إذا رأوه في المنام ينزعج أيضا. لكن لا أستطيع أن أفتي بالتحريم، إنما أقول مداعبة مشوبة بالحكم بارك الله فيك. وقد أورد ابن القيم ولم أقف عليه بسند صحيح أن عمر أمر رجلا فسأل عن اسمه، فقالوا اسمه سراق، اسمه سراق يعني اسمه حرام يعني في النهاية. فيذكر ابن القيم أن عمر منعه، ظالم ابن سراق، اسمه ظالم ابن سراق، فجمع بين الظلم والسرقة. هل لي أن أكتب لإصلاح بين زوجين؟ هل لي أن أكذب لإصلاح بين زوجين أراد الطلاق؟ على كل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. حكم التحدث مع الأجنبيات؟ من أرى تسأل أقول على قدر الحاجة وبالمعروف. السلام عليكم، ما تقول في الذين يشاركون الشيعة في مناسباتهم من دخول الحسينيات؟ أراهم أثمة، والله يقول في شأن أهل الإيمان: وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، الآيات. هل يجوز عمل قرض المساعدة في زواج الابن؟ يا بتول كيف تقترضين بالربا وأنت بتول وأنت مسلمة؟ هل لبس التقية من السنة؟ تغطية الرأس من السنن، وكان الصحابة رضي الله عنهم يلبسون العمائم والقلانس. من حلف يمين صبر ليقتطع مال امرئ مسلم، ما معنى كلمة صبر؟ اليمين الصبر التي يحبس كي يحلفها بعد صلاة العصر، بعد أن يصلي يحبس في المسجد ويحلف. اشتريت برنامج الويندوز من بائع ب40 جنيه ولم أشتريه من الشركة الأصلية، ثم فهمت أن هذا لا يجوز. استعمله الآن إلى أن وفيك بما يخالف ذلك بعد فحص وتدقيق. هل يجوز لعن المعين يا أبا عمار؟ الأحوط ألا تلعن المعين، وإن كان في لعن المعين خلاف إن كان مستحقا للعن. أما أدلة المانعين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. لما دعا النبي في خلوته اللهم لعن فلانا وفلانا نزل ليس لك من الأمر شيء. أما المجوزون يقولون إن النبي لعن الحكم وما ولد، إلا أن الأدلة الأحوط ألا تلعن. هل يجوز رد المرأة لزوجها في الصلاة وهم في جماعة تصفق له أو لا لها؟ حكم الصلاة بغير الحفاظ لابني سنه حكم الصلاة بعد تغيير الحفاظة لابني سنة وثلاث شهور. اغسل يدك من النجاسات. أحبك الله يا محمد بن حمزة. كنت نشرت ردكم على فلان في مسألة النقاب، يرد معظم الناس عليه يقول الدين ليس باللحية ولا بالنقاب ولا بالجلباب القصير. أما من اللحية ماذا يعني بالتعري؟ هذا الرجل المذكور في سؤالك كان يتكلم أمام امرأة كاشفة عن شعرها ومتبرجة غاية التبرج، وفي ذات الوقت لم ينكر عليها، والنبي يقول: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وأيضا فالله يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأعرض عن مجادلة هؤلاء الحمقى. أيضا أمثلهم يقولون: ليست العبرة بالصلاة. وثالث يقول: الذين يحجون حرمية. كل هؤلاء أفاكون، أعني الذين يطلقون هذه الألفاظ، كذابون منسلخون من الدين، وسيسألوا بين يدي الله عن هذا الكذب الذي يدعونه. حكم لبس القلادة للرجال، أصبحت القلادة من شأن النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. هل يجوز أن أشتغل في مكان فيه خمر؟ عملي الساعد في المطبخ. المطبخ هل فيه خمر وتساعد في مناولات الخمر؟ لا يجوز لك. من كنت تعمل مثلا تطبخ لوبيا فاصوليا، تطبخ طبيخا ليس فيه خمور، فعملك جائز. ما الرأي في وضع الطيور في الأقفاص؟ إذا كنت تطعمها وتسقيها فلا بأس عليك. وقد كان لأبي عمير أخ لأنس بن مالك طائر يقال له النغيري يلعب به، وكان النبي يزورهم ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغيري، ما فعل النغير؟ أضع الحجاب لكن ألبس سراويل. هل يجوز المرأة لبس السراويل؟ تلبس سراويل لكن سراويل لا تجسد، أما تلبسين بناطيل مما يسميها العجم استريتش وتمشين في الطرقات فهذا تبرج بلا ريب. لكن لبست سروال كسروال المرأة الباكستانية، سروال واسع، لا بأس بمثل ذلك. ما حكم الصداقة بين النساء والرجال؟ رجال أجانب أو ماذا يديمة؟ إن الله لا يحب الفساد. ما عفوا، هل يجوز قطع الصلة مع الأم المشركة وتقوم بالسحر؟ إذا كانت يا سامي مشركة ساحرة ابتعد عنها. المحمود الجداوي يسأل: أشهر العدة بعد وفاة زوجي ينفع عند أمي؟ السئلة امرأة بسبب النفسية وما ينفع عيش وحدي. أختار رأي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها القائل بالجواز، لأن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لا يصح. يقول: كيف أتواصل؟ تواصل قد رقم 0000533383. وكلمة إزاي أحسن منها كيف؟ كيف أتواصل أحسن من إزاي أتواصل؟ هل راتبي حلال أم حرام في حال أخذت إجازة مرضية بدون مرض حقيقي؟ أنت مزور أو أنت مزورة يا من تتسمين بعين اليقين. في مصالح المسلمين كيف يمكن وضوء خارج البيت وانا اضع الحجاب؟ هناك صعوبة نخلع الحجاب خارج البيت. لكن لا ما استطعت لازم، لكن لازم لابد ان تصلي الصلاة في وقتها. قالوا يا جماعة يتراجع زوجي عن الطلاق، الله يختار لك الخير يا اختي وجزاكم الله خيرا يا رقية. رقية ما ادري ما هو الالتفات الصحيح في الاذان. الالتفات يمينا عند حي على الصلاة، حي على الصلاة، وليس هذا الالتفات بواجب. هل الألمانيون كفار؟ إذا كانوا يعون ما يقولون ويفهمون ما يقولون فهم كفار، أما إذا كانوا جاهلا لا يدرون ما العلمانية معذورون بالجهل. حكم رجل قال لامرأته إن لم ترجع إلى البيت تبقى أنت اللي تحرمي عشتك ولم ترجع. لا يقع بهذه الكلمة شيء. هل يجوز التعامل مع النساء من غير علم زوجتي مع العلم أنني أقوم بمعاملة الكراء لبيت في ملك عمي؟ لا يعني إذا كنت متقيا لله لا بأس. جاسكر يقول أول خطوة نبعد عن محمد وناصر. أظنك من الكفار، أظنك من الكفار، فننصحك بأن تتوب إلى الله وتدخل في الإسلام. ألزمك أن تدخل في الإسلام، وإلا فمن يكفر به فالنار موعده، الذي يكفر برسول الله النار موعده. ننصحك بدلا من أن تزني وتعربد وأن تشرب الخمور أن تستقيم وأن تمتثل أوامر الله وأوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن تدعو إلى الكفر لكفرك، قال الله تعالى ولا يحملن أوزارهم أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أدران إنك يا جاسكر مسلم، ماذا تقصد بالبعد عن محمد يا جاسكر؟ تب إلى الله. قادرين نلاقي جواب من شيوخين؟ نروح نشوف ديانة أخرى جاوبونا. أنت يا أحمد اتق الله يا أحمد، لا تبيع دينك لأتفه الأسباب، اتق الله وتب إلى الله. هل أنت تعبد الأشخاص أم تعبد الله؟ إن أبا بكر قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هل يجوز أن أقابل مرات أخي؟ ماذا ستصنع مع مرات أخيك؟ إذا كان ثم طلب ضروري فلا بأس بالمعروف وبدون خلوة. هل يجوز الدعاء بعد التشهد الأول؟ نعم يجوز الحمد لله، لكن اشهد أن لا إله إلا الله يا جسكر وأن محمد رسول الله، حينئذ نحكم لك بالإسلام. حكم الرسم، رسم الأشخاص والبورترية. الأشخاص والبورترية، عفوا وضح السؤال عفوا. والدتي طلع عمره، هل يجوز أن تدفع لأخي ثمن العمره لأخذها معه؟ يجوز. حكم تعليق الصور على الجدران، لا يجوز تعليق ذوات الأرواح على الجدران. شهد أن لا إله إلا الله، أين شهدت أن محمد رسول الله يا جسكر؟ الوضوء، الوضوء كيف يمكن الوضوء خارج البيت وأنا أضع الحجاب؟ كيف يمكن أن الوضوء؟ جزاك الله خير يا جسكر وحفظك الله، لكن فسر لنا مقولتك لابد أن نبتعد عن محمد وناصر. بارك الله فيك يا دمت مسلما. هل يجوز أن أدخل ابنتي حضانة بها موسيقى في فيديوهات تعليمية أو تحتفل بحفلات فيها موسيقى؟ السؤال، الموسيقى كما هو معلوم حرام. الإسلام ثمانية أسهم وقد خاب من لا سهم له، لا يصح. كيف أتقرب إلى الله؟ اسأل الله أن يقربك منه، أعمل بكتابه وسنة رسوله وصادق أولياء الله. لأحد يفكر في الصلاة؟ يا أخي عرض عن ذكر الجمية، لا تشغل نفسك بجمية ولا خليه، امسك كتاب الله وسنة رسول الله. شكر الله لك يا جسكر. هل يجوز العمل في بناء عقار سيبيع الخمر بعد الانتهاء منه؟ إن كنت موقنا بذلك فلا تفعل. عمل مدرسة للرسم وعلم الطلاب الرسم وأيضا رسم البوريترية ورسم الوجوه، ما حكم الدين؟ ابتعد عن ذلك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أعطني فتوى في الجهاد في سوريا. أنا أنصحك إذا جاهدت تجاهد لتكون كلمة الله العليا، وتكون مظنة القتال الغالب فيها أنك ستنكي بأعداء الله سبحانه. أما أن تزج بنفسك في أمر لا تعلم غوائله ولا تكون من ورائه جدوى فلا، فأنصحك أن تتريث، وأن لك نفس واحدة تبذلها حيث يرضي الله وتنكي أعداء الله. هل يجوز الإلحاق بمدرسة ابنتي بمدرسة التمريض مع العلم أن الدراسة بها داخلية؟ يا أبو عبد الرحمن صبحا، وإن كان التمريض حلالا لكن لا أنصح الطيبين بذلك، لأن الممرضة تبيت كثيرا خارج البيت، والبنت إن لم تكن مستقيمة وهي ممرضة جاءت من ورائها الطامات. هل يجوز إلقاء الخطب على المقابر أثناء الدفن والتطويل فيها لا تشق على الناس؟ والنبي إنما فعل ذلك أوقاتا معدودة للحاجات إليها. أما الإطالة والاستعراض وتقف نصف ساعة تتكلم تمل الناس، والناس يسأمون بعد ذلك من شهود الجنائز. حكم تكرار دعوة النون 100 مرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يفعل عفوا، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. البث انقطع، ممكن عادة. هل لبس التقية من السنة؟ قلت لك الصحابة رسول الله كان يلبس الأمامة، والقلامس كانت تلبس على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم، والقلامس هي الطواقي. ماذا يفعل المستأجر الذي دفع خلوا في إيجار سكن في الثمانينات؟ هل يجوز له أن يسترد الخلوة؟ نعم يجوز له أن يسترد الخلوة. هل يجوز أن أضحك على السمسار؟ لا يجوز أن تضحك على السمسار، كيف تضحك على الناس وتغشهم؟ ما حكم العمل بمطبخ يقدم المشروبات الكحولية يا معتز؟ يعني خمرة؟ لا تعمل في مطبخ يقدم خمرة يا أخي. هل أحد يعني يجهل حكم بشار الأسد؟ مالك كده يا مزعج. أحمد بن محمد مرسي، حكم الصبغة السوداء للرجال بعد عنها أولى، وإن كان التحرير يقتضي الجواز مع الكراهة. أبو أنس محمد ربيع ترك صيام الفريضة 3 سنوات بسبب مرض ومات، ماذا على أولاده؟ إذا كان المرض تمادى به ولم يشفى زمن يستطيع فيه القضاء فلا شيء عليه ولا على أولاده. أما إذا كان شفي زمن يستطيع القضاء فيه ولم يقضي فعلى أولاده القضاء عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات عليه صوم صنع عنه وليه. محمد بن ضيف إن شاء الله تعالى. ما الحكم العمل كحارس في بنك؟ العمل جائز مع وغيره أفضل منه. صحة حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار خندقا، بهذا اللفظ لا أحفظه. صحة القول بأن طواف أهل مكة يعد العمرة لا يصح. هل يجوز عفوا بشفطيف بشفاء، هل يجوز إعطاء أخي زكاة المال لأنه فقير وعنده بنات للزواج؟ نعم. في قلبي غصة، لماذا لا يجاب على سؤالي؟ يا وليد أين سؤالك يا وليد؟ أسأل الله أن يذهب غصة قلبك. ميرا، حكم قص المرأة شعرها إلى عنقها، العنق إلى هنا لا بأس حيث لا تشبه بالرجال. ما حكم سرقة المال من بائع المخدرات؟ لا تسرق المال، أنت لا تسرق، إثمه على نفسه. أما أنك تسرق المال من بائع المخدرات لا، إثمه على نفسه. إذا كان يفسد في الأرض بهذه الأموال فهناك يعني وجه تجويز، لكن لا تأخذ المال لنفسك. لكن عفوا لا أريد منك أن تكون لصا. ما حكم الحاكم الذي أباح الخمر والربا؟ إذا أباح الخمر والربا متعمدا فقد ارتكب كبيرة. لدي دين صوم وجسدي ضعيف، ماذا أفعل؟ إذا عجزت تماما عن الصيام أطعم مكان كل يوم مسكينا. حديث إن الله جعل الحق على لسان عمر ينطق به في سنده مقال: من يربي ولد من أقاربه هل له الحق في الميراث؟ لا. هل تجوز تغيير النية أثناء الصلاة من فريضة إلى نافلة؟ لا بأس، أما العكس فلا. حكم الأب الذي يقول لابني عول نفسك قد بلغت سن الرشد؟ هذا قول الجمهور. هل شراء بيت عن طريق بنك إسلامي حلال حرام؟ هل رسول الله قرأ القرآن على الميت؟ لا، ما بلغنا ذلك. أميرة، ما سؤالك؟ حكم قراءة القرآن بالمقامات لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعرف في الزمن الأول. حكم سماع الأغاني والأفلام لتعلم اللغة منها، بئس ما صنعت يا عمر. هل قتل النمل داخل المنزل حرام؟ لأن إذا كان وجوده يؤذيك فادفع الأذى عن نفسك. ما حكم من حلف بالله على ترك ذنب وحنث في يمينه؟ عليه كفارة يمين. صلاة بسروال قصير يغطي الركبة فقط زائدة مع الكراهة. امرأة كبيرة السن متزوجة تحب شخصا وتكلمه، ما حكمها؟ قليلة الأدب لكنها آثمة، آثمة بلا ريب ولا شك. صلي وراء إمام والده في القراءة يحاول نطق الهاء إلى عين، ما الحكم؟ كيف يا أبا زيادة؟ هل الصدقة تصل الميت والدعاء والاستغفار؟ نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وسالب أكل دجاجا ثم تم إحراقه بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار، اقتله بطريقة أخرى. أخذت ساعة عادية في عيد ميلادي من فتاة لا تقرب لي، فهل علي أن أتخلص من الساعة إذا كنت آثم؟ لا، لا يجب عليك أن تتخلص، لكن فقط نخبر الناس أن الاحتفالات بعيد الميلاد لم تكن على عهد رسول الله وهي أمر محدث. هل السحر موجود بالفعل؟ قال تعالى: اللهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لكن السحر له، يعني السحر ذكر في كتاب الله سبحانه: معلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. رجل يصلي قصرا دائما طول فترة سفري في الكويت ولا يتم الصلاة إلا إذا رجع إلى مصر. يا وليد كلامك غريب يا وليد، هذا مقيم في الكويت، أما طول فترة سفري في الكويت سنوات يقصر الصلاة هناك، أنا مقيم في الكويت الله يحفظك. اشتريت سيارة ثم بعد ذلك بعتها ودفعت الباقي كاش، هل يجوز؟ نعم يجوز. هنا مسألة يقال لها ضع وتعجل، إذا كان للشخص عند شخص دين كبير فقال خفض وأنا أدفع لك المبلغ قبل حلول وقت، جائز على ابن عباس. إخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم بحفظه وأن يكفلهم برعايته. وأعود التذكير بحث المسلمين على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا أقال إنني من المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع. ولقد قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا وأذكره بإخوة المسلمين، فالمسلم أخو المسلم. وقد قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أذكر بالإكثار من ذكر الله عز وجل ومن الصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأحذر من كل دين يخالف دين الإسلام. قد قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لله الحمد والشكر أولا وآخرا، والحمد لله في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآله. هذا والشكر موصول لإخوان البازلين جادا معي لإخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله لهم الهداية والتوفيق والسداد. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله وأقر الله أعيننا وأعينهم برؤية وجهه الكريم يوم نلقاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.